الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية لمجموعة من العلماء. انتهينا من إعراب الفعل المضارع، ودخلنا من الدرس الماضي في إعراب الاسم، وقلنا بأن الاسم له حالة من ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. وقلنا إنه في حالة الرفع يأتي في ست مواضع مرفوع، في ست أماكن إذا كان موجود الاسم في تركيب الجملة فيها فإنه كان يكون مفعولا. هذه الستة يا جماعة الخير قلنا اثنين منها في الجملة الفعلية، عشان ما كنتوش معانا المرة الماضية، اثنين منها في الجملة الفعلية وأربعة منها في الجملة الاسمية. الاثنين اللي في الجملة الفعلية هي الفاعل ونائب الفاعل، لان احنا قلنا الجمل التي نعمل عليها في النحو جملتين لا ثالث لهما. الناس خايفة من النحو، مرعوبة من النحو، عندها رهبة من النحو، مع ان النحو اسهل منه وايسر منه، مفيش، هما جملتين مفيش غيرهم، جملة فعلية وجملة اسمية. اذا علمنا اعراب في الجملة الفعلية واعراب الجملة الاسمية يبقى كده تروحوا النهاردة، تمام؟ فاعراب الجملة الفعلية معروف، طالما في جملة فعلية يبقى الجملة الفعلية دي عرفناها ازاي بدأت بفعل. الجملة الاسمية بدأت بايه؟ من اسمها. خلاص ركزوا معانا، ان شاء الله هشربكم النحو غصب عنكم، هسقهولكم زقية ان شاء الله. ركزوا معايا يا من تسمعون او تشاهدون عبر النت او تحضرون معنا الدرس. قلنا الفاعل، اي فعل حدث، اي مصيبة لازم وراها مجرم فعل هذه المصيبة. وطالما في مصيبة يبقى في مصاب، تمام؟ لكن لا يشترط وجود المصاب، فممكن يبقى الفعل موجود. فإذا كان في فعل لابد من فاعل، وقلنا الفاعل تعريفه سهل، هو الاسم المرفوع الذي لا يسبق فعله، لا يمكن يأتي الاسم قبل الفعل في الجملة الفعلية، لا يمكن الفاعل يأتي قبل الفعل. يعني ما ينفعش أقول محمد يأكل، هو الاسم المرفوع الذي سبق فعله، سبقه فعله. لا، ما احنا قلنا الفاعل لا يسبق الفعل، سبقه فعله، تمام؟ فلما أقول محمد يأكل، دي أصبحت جملة فعلية. حارب محمد، هنا حارب أعرب محمد فاعل؟ لا، هيبقى مبتدع. محمد يأكل الطماطم. تبقى إيه؟ تمام. كده مبتدع. فشيخ محمد بتقول محمد يأكل الطماطم، بقول يأكل لحمة على رأي محمد، بشيره يا أخي. تمام. فلما نقول محمد يأكل، هنا لا أقول محمد فاعل مرفوع بالضمة سبق فعله، من فحش غلط، هقول محمد مبتدا. اما عندما اقول ياكل محمد يبقى محمد فاعل، ياكل فاعل مضارع ومحمد فاعل مرفوع بالضمة، تمام؟ او مضمر بقى، اي معنى، احنا قلنا المضمر ده هنتكلم عليه في مرحلة تانية، فهو تكلم على الفعل الظاهر بس هنا في المرحلة اللي احنا قلنا هذا الكتاب مر على النحو في خلال كام مرحلة، أربع مراحل، كل مرة يتوسع التي قبلها. فهنا لم يذكر الفعل المضمر، الفاعل المضمر، ما هو الفاعل اثنين، يا ظاهر يا مضمر، هو تكلم عن الظاهر فقط. طيب الآن موعدنا مع مين؟ مع نائب الفاعل. الكلام النهاردة عن نائب الفاعل، وهو نائب الفاعل يقول المصنف: والثاني كل تركيب مثل حفظ الكتاب ويطلب العلم ويسمى الاسم حينئذ نائب فاعل. إذا سرق إنسان ساعتك وأنت تعرفه وأردت أن تخبر عن ذلك تقول سرق فلان الساعة، ولكن إذا كنت غير عارف الله هتقول إيه؟ سرقت الساعة. طيب لو أنت عارف وخايف منه برضو هتقول إيه؟ سرقت الساعة. طيب لو أنت عارف وخايف عليه برضو هتقول سرقت الساعة. يبقى نائب الفاعل اللي هو إيه؟ اللي هو علماء النحو بيسموه اسمين، المتقدمون من علماء النحو كانوا يسمونه باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب والعلماء المتأخرين من علماء النحو يقولون نائب الفاعل. بصراحة نائب الفاعل أقوى من إيه؟ من المفعول، لأن نائب الفاعل ممكن يجي ظرف مكان ظرف زمان فأوسع، فنائب الفاعل أخص. إذا لم يحضر الرئيس من الذي يحضر؟ نائبه. أي مصلحة حكومية إذا لم يحضر من الذي يحضر؟ النائب على طول. إذا لم يحضر المسؤول يحضر النائب بتاعه. فهنا إذا غاب الفاعل يحل محل مين؟ النائب. النائب تمام اللي هو إيه؟ نائب الفاعل هو نفس النظام تمام، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هل لهذا الباب اسم آخر؟ نعم له تسميتان، الأولى وعليها أكثر متقدمين باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، الثانية وعليها أكثر متأخرين باب نائب الفاعل. وضح بالمثال، أقول مثلا قرأ محمد القرآن، فهنا حقول إيه؟ قرأ محمد، قرأ إيه؟ فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع بالضمة، القرآن مفعول به إيه؟ منصوب. طيب لما اقول ايه قرئ القران، ها قرئ فعل ماضي مبني المجهول والقران نائب فاعل. احنا المكان بتاع الفاعل ده تمام، لو جاء المفعول مكان الفاعل بياخد حكم الفاعل. يعني الرئيس اذا جاء لم يحضر وحضر نائبه، يقوم النائب بمهام الرئيس ويكون له نفس صلاحيات الرئيس. كذلك النائب الفاعل إذا جاء مكان الفاعل فهو يقوم مقامه ويأخذ حكمه ويكون له نفسه الصلاح، تؤدي نفس الوظيفة مع حفظ المناصب، مع حفظ المقامات. ما لو جاء الفاعل المفعول هيرجع مكانه النائب، ولو جاء الرئيس النائب هيرجع مكانه. هو فاعل برضه مع ان غيب، هو الفاعل فعل، مع ان هو اللي غايب لكن هو اللي فاعل فعل. اي نعم نعم. وهذه التسميه، فالمثال السابق قرأ محمد القرآن مؤلف من فعل وفاعل ومفعول به، زي كما قال الشيخ محمد، مش معنى حضور نائب الفعل يبقى هو اللي عمل الفعل وقع الفعل. لما يقول قرئ القرآن عمره هيقرأ لنفسه، اما مش هيقوم بالفعل اللي هو قراءة القرآن، لكن وقع عليه الفعل حتى وإن كان لم يفعله بس هو عندما وقف مكان الفاعل ضم فقط، انتقل من النصب إلى محل إعراب. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفى بذكر الفعل والمفعول، وحين أذن يجب أن يغير صورة الفعل. أول حاجة بنعملها بنغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول. إذا لو نذكر الفاعل لازم نغير حاجتين، نغير صورة الفعل ونغير صورة الفاعل. فوجود الفاعل بنخلي الفعل مبني للمعلوم، ضرب محمد عمرا، فضرب هنا ده فعل مبني ليه؟ للمعلوم مبني المعلوم عرفناه ها. لكن لا لما اجي لما يكون محمد مش موجود عايز اقول ضرب عمرا فبحول الفعل من الفعل للمعلوم الى من مبني المعلوم الى مبني الايه ضرب ضرب. احنا هنا كده اصبح اللي ضارب عمرو هنا ايه مجهول. لما بقول ضرب محمد عمرو عمرو هنا ايه محلوم معلوم مين اللي ضربه اللي هو مين محمد. لكن لما بقول لما قلت ضرب زيد عمرو مين اللي ضارب هنا زيد. زيد الضارب مش موجود بقول ايه ضرب زيد هنا اقول ضرب يعني انا بنيتها لايه للمجهول ضرب لان انا مش عارف مين اللي ضربه ضرب بنيتها لايه للمجهول. طيب باب الفعل للمجهول فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. زي يقول ضرب فأنا بقول إيه ضرب بضم الأول وأكسر ما قبل الآخر. طيب لو كان مضارع بقول إيه يض را را را را رابو زيدا. ففي المضارع بضم الأول وأفتح ما قبل الآخر وفي الماضي في المضارع بضم الأول وأفتح ما قبل الآخر. في الماضي بضم الأول وأكسر ما قبل الآخر. الفعل الماضي أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر والمضارع أضم الأول وأفتح ما قبل إيه أكل حسن التفاحة. تمام عايز أحولها عايز أشيل حسن وأقول التفاحة ما مش عارف مين اللي كلفه بقول إيه أكلت او كي كي كي كي مكسوره اهي اللام اوكي لا تتبع. طيب عايز اخليها مضارع شغال الاكل ها ك لا لا لا لا لا تؤكلوا التفاحه. تمام خطب عدد تفاحته. ف لكل من الفعل الماضي والمضارع حاله من في تغيير صورته. فنائب الفاعل كما يلي الفعل الماضي يضم أوله ويكسر إيه ما قبل آخره والفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. وقف وقيف طبع طبيع قضى قضي. طيب يكتب يكتب لا كتب يكتب يكتب مضارع. ترجع ترجع تعاقب تعاقب. تمام خلاص وضع الصورة. ومنها في القرآن الكريم بقى منها قوله تعالى أو قال أوحي إلي أوحي هي في الماضي هي أوحى الله إلي لما حولناها للمجهول أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى يوحى إليش هذه ماضي ومضارع هنا ها ماضي ومضارع. وقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى إيه نؤتى مثل ما أوتيا تيا رسل الله. تمام ذكر المؤلف رحمه الله في مات التغييرات التي تحدث في الفعل كما قلنا. ومثال قوله تعالى وقضي الأمر هي أصلها إيه وقضى الله الأمر لكن وقضي لما قلبناها لإيه المجهول وفعل ماضي. طيب وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا هو الإنسان خلق نفسه خلق بنيت الفعل المجهول. وهناك حالات خاصة بالفعل الماضي إذا طبعا مش عايزين نفصل التفصيلات اللي هي لسه هنجيلها في الوقت بتاعه إن شاء الله. أقسام نائب الفاعل وهو على قسمين ظاهر ومضمر. احنا هنتكلم عن الظاهر بس النهاردة والمضمر هنتكلم عليه إن شاء الله في مرحلة من المراحل الجاية إن شاء الله. ينقسم نائب الفاعل زي وهو فالظاهر نحو إيه ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو طرفة. قال ابن الجوزي رحمه الله: روى لي أحدهم أن رجلا دعي إلى حضور درس من دروس النحو، تمام، فلما حضر لاحظ أنهم يقولون في أمثلتهم: جاء زيد وضرب زيد عمرا وحدث زيد عمرا حديثا إلى آخره، فشعر بضيق من ذلك، ضايق يعني، زهق، تمام، وأنشأ يقول على سبيل الدعابة بقى: لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، فدعوا زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضرب. هم أصلا البصاحة قال: لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، فدعوا زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضرب. جميع علماء النحو لما يضربوا أمثلة يقول لك: ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو، يضرب عمرو زيدا، زيد مضروب على طول. فقال: مالي ومرين يضربوا أبدا الظهر، فزعلان. ومرة يقال لواحد من السلف، قالوا: يا عم روح تعلم لغة عربية، وهذا موقف حقيقي. فذهب، قالوا: ضرب عمرو زيدا في أول درس. قالوا: لماذا ضربه؟ قال: هذا على سبيل المثال، وعمر لم يضرب زيد. قال: علم يبدأ بالكذب لن أتعلمه. السلطان الذي حبس جميع علماء النحو عشان يبرر مسألة ضرب زيد عمرا، كل أي عالم نحوي يحبسه، فجاء رجل فقيه، يعني رجل ذكي، عايز يقنعه إن ده مجرد مثال، فبيقول له: زيدا عاقب عمرا عقابا شديدا. قال له: لماذا؟ قال: لأنه سرق واو مولانا، لأنه كان اسمه داود، كنا بنكتبه أواوين، فلما سرق واو مولانا فعاقبه زيد، فعاقبه عمرو شنبات وقال عفاري معي. صحيح، هذه قصة سابقة. ووضعها في عمرو. لأن إيه؟ فقال: لما سرق واو مولانا وضع في اسمه فعاقبه زيد. عشان يطلع من العقاب. لا، كانوا أذكياء جدا. تمام. هنا في مسألة بقى: هل فعل الأمر ورد مبني المجهول؟ سؤال، فعلا سؤال يعني. لا تحضرني. إذا ماضي المضارع ورد مجهولا، هل فعل الأمر ورد مجهولا في كلام العرب؟ لا أدري. ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر متصل ومنفصل كما قلنا، وأنواع كل قسم من الضمير زي ما بينا. خلاص، ده بالنسبة لمين؟ نائب الفاعل. يقول مصنفون: ولكن إذا كنت غير عارف له أو عارف له ولا تريد ذكر اسمه تقول: سرقت الساعة، فتحذف الفاعل وتجعله مكانه اللفظ الدال على ما وقع عليه الفعل، وهو لفظ الساعة، وذلك يرفع ويسمى نائب الفاعل، وتغير معه صورة الفعل، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا شيخ ما صالح، إن كان مضارعا ضم أوله أيضا وفتح ما قبل آخره. ومثال كلمة الساعة في هذا المثال كلمة الكتاب في قولك: حفظ الكتاب، والعلم في قولك: يطلب العلم، والإنسان في قولك: خلق الإنسان، والغنم في قولك: تؤكل الغنم، والناس في قولك: أرشد الناس، والخائن وما أدراك ما الخائن، والخائن في قولك: يبغض الخائن. وهكذا كل كلمة سبقها فعل بعد تغيير صورته ودلت على ما وقع عليه الفعل. ويظهر لنا من الأمثلة المتقدمة أن تراكيب الموضوع الأول تتحول إلى تراكيب الموضوع الثاني متى حذف الفاعل وضم أول الفعل وكسر أو فتح ما قبل آخره على ما علمت. أسئلة بسرعة عشان الأذان العصر. في كم موضع يكون الاسم مرفوعا؟ ها، في ست مواضع، اللي هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن. طيب، وفي كم موضع يكون منصوبا؟ في 16 موضع. وفي كم موضع يكون مجرور؟ في موضعين. ما الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل في المعنى؟ الفاعل هو الذي يقع، هو الفاعل هو الذي يفعل الفعل، والنائب الفاعل هو الذي وقع عليه الفعل فذكر مكان الفاعل عندما غاب الفاعل، لكن هو الذي وقع عليه الفعل. طيب، ميز الفاعل ونائب الفاعل في هذه العبارات. ماذا يكون حال الفعل؟ مع نائب الفاعل؟ يبنى للمجهول. طيب، في فصل، طب بسرعة، كم سؤال كل واحد نسأله؟ سؤال واحد، ركز يا صالح. ميز الفاعل ونائب الفاعل في العبارات التي في فصل الربيع يزرع القطن والقصب. ها، القطن، القطن هنا ايه؟ فاعل ولا فاعل؟ طيب، والقصب معطوفة. ويقلم التوت وتورق الأشجار. ها، وفين الأشجار؟ نائب فاعل ولا فاعل؟ طيب، وفي فصل الصيف يقطف العسل. الأشجار هنا فاعل، وتورق. لا، أنا عندي هنا مكسور. وتورق. وتورق الأشجار كده هنا فاعل. الأشجار فاعل، هي اللي بتورق الأشجار. ويبتدأ حصاد الزراعات. ويبتدئ حصاده. حصاد هنا فاعل ولا نائب؟ ويبتدئ فاعل، ويبتدئ حصاد فاعل. ويقلع الكتان. يقلع هنا ايه يا محمد؟ الكتان. ويقلع، لا، الكتان. ويقلع، نعم، فاعل. ويحصد الشعير. يحصد الشعير، الشعير هنا يا مجدي. طيب، ويزرع الأرز. طيب، وتجمع الأزهار. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من دراسة نائب الفاعل. يبقى نائب الفاعل هو المفعول به عندما جاء مكان الفاعل أصبح مرفوعا، فإذا كان مفردا يرفع بالضمة، وإذا كان جمع مذكر سالم يرفع بالواو، وإذا كان من أسماء الخمسة يرفع بالواو، وإذا كان من وإذا كان مستنى يرفع بالألف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.